أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما هي حقيقة الإفلاس؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالس مع أصحابه فقال: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فترتهم السليمة: قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا له ولا دينار، هذا هو المفلس في الميزان الدنيوي. الحين المفلس في الميزان الدنيوي، الناس قالوا فلان مفلس، أي ما عنده عقارات ولا مليارات ولا أراضي ولا شهادة ولا منصب، هذا هو المفلس في الميزان الدنيوي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذا المفهوم ويبين أن المفلس في الميزان الأخروي من هو؟ قال: من يأتي من أمتي، لاحظ هو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، إذن هو يقيم أركان الإسلام، ولكن يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، إلى آخر حديث، ثم قال في النهاية: فيوم القيامة إيش تؤخذ من حسناته وتوضع إيش في حسنات من اعتدى عليهم، اعتدى عليهم إما بالقول، غيبة، نميمة، كذب، استهزاء، سخرية، سب، شتم، قذف، نعم، أو اعتدى عليهم بدنيا، أي بالضرب أو سفك الدم أو غير ذلك. فتأخذ من حسنات هذا الإنسان اللي يجمع الحسنات في هذه الدنيا، ها، يوم القيامة تجد الناس صافين طوابير، وهذا قد ما يفقه له كثير من الناس. بعض الناس يظن أنه إذا صلى وصام وزكى أنه خلاص سوف يكون من الناجين يوم القيامة ومن الفائزين، ويهمل أمور كثيرة في تعامله مع الآخرين، فيظلم الناس ولا يعطي العمال مثل أجورهم، نعم، ويضطهد الضعفاء، ها، فيأتي يوم القيامة فيأخذ من حسناته، هذا يأخذ من حسناته الذي سبه، وهذا الذي أخذ ماله يأخذ من حسناته، وهذا الذي ضربه يأخذ من حسناته. وأنا أشبه هذا الإنسان الذي هنا في الدنيا يجمع الحسنات من قراءة القرآن ومن الصدقات ومن الطاعات ومن العبادات، أشبهه بحالة شخص. تصوروا لو قيل لكم عن شخص يعمل على فترتين، من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى إيش؟ إلى المغرب، وبعدما جمع الراتب، أخذ الراتب في نهاية الشهر، بدأ يوزعه على الجيران والأصحاب والزملاء والأصدقاء. ماذا يقول الناس عن هذا الشخص؟ يقول: مجنون، أنت الآن تتعب نفسك طيلة الشهر وتعمل في الليل والنهار لكي تجمع الأموال، ثم بعد ذلك عندما تجمع هذه الأموال تبدأ توزعها على الجيران والأصحاب والزملاء، مجنون هذا. كذلك هذا الشخص في هذه الدنيا يجمع ماذا؟ يجمع الحسنات والطاعات والعبادات والصدقات، ها، وقراءة القرآن، تجد عنده طاعات كثيرة، عبادات كثيرة، ولكن كم من المظالم على رأس هذا الشخص. فكذلك تجد يوم القيامة يأتون الناس يصفون طوابير، كل من يأخذ حتى تفنى الحسنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذروا رحمكم الله أن تكونوا من هؤلاء المفلسين يوم القيامة، ولا تغتروا بطاعاتكم وعباداتكم، فاحذروا من ظلم الآخرين ومن سبهم ومن شتمهم ومن أخذ أموالهم ومن الاعتداء عليهم. احذروا كل الحذر، لأن هذا الفعل والعياذ بالله يعني يجعلك تفنى حسناتك يوم القيامة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.